بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم ضمن سلسلة مختارات التقوى هذه المادة، والتي هي بعنوان مصيبة عام 2000 لفضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أخبرنا في كتابه عن عداوة اليهود والنصارى، وأنهم أعدى الأعداء، وأخبرنا عز وجل عن كثير من مؤامراتهم التي يحيكونها على المسلمين، وأنهم لا يزالون يعملون مكر الليل والنهار حتى يردونا عن ديننا لو استطاعوا، وأنهم لا يرضون عنا حتى نتبع ملتهم، وأنهم قد حسدونا على ما عندنا، وأنهم يريدون أن نتبع ملتهم. والله عز وجل قد حذرنا من شرهم ومكرهم. وإذا تأملنا أطول سورتين في القرآن، البقرة وآل عمران، لوجدنا أنهما تتضمنان أمورا كثيرة مما يتعلق باليهود والنصارى. ومع اقتراب العام 2000 للميلاد، يتسارع النبض وتتلاحق الأنفاس ويكثر الكلام عن أحداث عظام ستحدث بزعمهم في هذا التاريخ. وإن من المؤسف حقا أيها المسلمون أن يكون أهل الضلال والكفر والانحلال يعملون الليل والنهار لتحقيق نبوآتهم المزعومة والمصفرة في التوراة والإنجيل، بينما يغرق المسلمون في بحار الغفلة لا يعملون بالحق الذي أنزله الله في القرآن إلا من رحم الله. ومع اقتراب هذه المناسبة الألفية، لا بد للمسلم أن يعرف شيئا مما يدور حول اعتقادات اليهود والنصارى في العام 2000، وماذا يريدون وماذا يتوقعون وماذا يعملون لأجل هذه المناسبة. لأن من المطلوب منا ونحن المسلمين أن نعرف ماذا يدبر أعداؤنا، لا أن نعيش في غفلة عما يقومون به، خصوصا وأن كثيرا من هذه التدابير تحدث في بلاد فلسطين المسلمة وليست في أقصى الأرض بعيدا عن بلاد المسلمين، وإنما القضية في قلب بلاد المسلمين. أما بالنسبة لليهود، أعداء الله الذين يسابقون عقارب الساعة لهدم المسجد الأقصى قبل أن يحل العام 2000، والذي يصادف عندهم ذكرى مرور 3000 سنة على بناء مملكة إسرائيل الأولى، وأن دورة الزمان قد اكتملت عندهم لتأتي دورة جديدة فيها إقامة ملكهم. وكذلك عند النصارى عقائد مشابهة. فأما بالنسبة لليهود والمسجد الأقصى، فقد تضاعفت أعداد جماعاتهم المتعاونة لبناء الهيكل على أنقاض المسجد الأقصى. أكثر من 25 جماعة متخصصة في هذا الأمر، والذين فتحوا النفق المشهور عام 1996 تحت المسجد الأقصى، بالإضافة إلى الأنفاق الكثيرة التي حفروها تحته، والسعار اليهودي المتلهف نحو هدم المسجد الأقصى تمثل في أمور كثيرة. والكيد للمسلمين كان في عمليات إحراق وتفجير وتدنيس وتلطيخ بالقاذورات وفتح النار على المصلين. وعندما يحين الموعد الذي ينتظرونه يمكن أن يقوم مئات الآلاف منهم بعمل ضخم وكبير لهدم المسجد الأقصى وإزالته، إذا لم يهدم المسجد من جراء الأنفاق الكثيرة التي يعملونها، أو يؤملون أن تقع هزة أرضية في تلك المنطقة ولو بسيطة لينهار المسجد بعد أن حفروا تحته أنفاقا كثيرة فبقي على أساس هش. وقد عقدوا المؤتمرات لإعادة بناء الهيكل وجعلوا النجمة السداسية شعارهم على كثير من الأماكن، وتحرث هذه الجماعات اليهودية لأداء دورها المنوط بها، ثم يريدون إقامة سور عاجل بين المسلمين واليهود بطول 360 كيلو مترا وارتفاع 3 أمتار بأبواب إلكترونية، يريدون الفصل بين المسلمين واليهود، وأن يكون هذا الجدار مما يلي المسجد الأقصى بمعنى حرمان المسلمين من الوصول إليه مستقبلا. وهذا الجدار والحاجز مبني على أمور مذكورة في توراتهم المحرفة التي تقول: إن الملكوت الذي سيحكم العالم تحيط به المرتفعات حتى لا تصل إليه قوى الظلام، وتتعلو جدرانها حتى يعود التوازن إلى العالم. وأما بالنسبة لنا فإن هذا الجدار الذي يبنونه الآن وهذا السور المرتفع والطويل يمثل عندنا تطبيقا نحن المسلمين عمليا لقوله تعالى: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. فهذا هو الجدار الذي يبنونه، أحد الجدر الذي ربما سنقاتلهم من ورائه. ومع اقتراب العام 2000 الذي يعتقدون بأنه ستقوم فيه الأحداث الكبرى التي تعيد ملكهم إلى العالم، لا بد من تهيئة وتوطئة لإقامة ذلك الملك اليهودي العالمي. فأما دولتهم فقد أقاموها، وأما عاصمتهم فقد وحدوها على أن تكون القدس، وأما منبر دعوتهم وموضع قبلتهم فهو الهيكل، وقضيته قضية وقت. ثم تتوالى التجهيزات وتتتابع، فيوضع حجر أساس للهيكل في عام 1989، أي قبل نحو 10 سنين، في مدخل المسجد الأقصى، إيذانا بأن البناء قد بدأ. وهذا حجر الأساس، وهم يعتقدون بالشمعدان السباعي الذي يمثل أيام الأسبوع 7، والذي يعتقدون أنهم سيتوجون فيه على العالم في اليوم 7 منه، ولذلك اتخذوه رمزا لهم في عملاتهم وأوراقهم وواجهاتهم ومنصات احتفالاتهم ومنابرهم. فيرى اليهود أن هذا الشمعدان قد فقد وأنه لا بد من البحث عنه. ثم إن نبوآته المزعومة قد صدرت الفتاوى من حاخاماتهم بشأنها أنه لا يشترط الانتظار حتى تتحقق، بل يمكن العمل على تحقيقها. ولذلك قام أحدهم في هذا العصر المتأخر بعمل شمعدان ذهبي من 60 كيلوغراما من الذهب، فإذا لم يوجد الشمعدان الأصلي كان هذا بديلا له. فهذه قضية الشمعدان. ثم لا بد من البحث عن التابوت، أين التابوت حتى يعود إلى هيكلهم؟ فهم لا زالوا يبحثون عنه ويقولون إنه في أثيوبيا تارة وفي غيرها تارة أخرى، ويجمعون المليارات لأجل عمليات البحث والبناء. ليس المسلمين يجمعون عشر معشار ما يجمعه اليهود لنشر الدعوة الإسلامية في العالم، وهي دعوة الحق، وهؤلاء يجمعون المليارات لأجل إعادة بناء الهيكل والإتيان باللوازم. إنهم يرون أن قدس الأقداس موضع القبلة الحقيقية في داخل أروقة الهيكل، وأن المذبح لا بد أن يكون هناك. وقد شرعوا في بناء المذبح في منطقة قريبة من البحر الميت، وصمم بحيث يسهل نقله إلى الهيكل الذي سيقام على أنقاض المسجد الأقصى. ثم عندهم قضية البقرة الحمراء التي لا بد أن تولد حتى تكتمل القضية، معتمدين على نص لديهم في التوراة بأن بقرة حمراء صحيحة لا عيب فيها ستولد، ثم بعد 3 سنين من ولادتها ستحرق بجلدها ولحمها ودمها، وأن رمادها سيرش تطهيرا للنجس الموجود لديهم، لأن الهيكل لم يعمره بالعبادة إلا أناس مطهرون، وأن الطهارة لن تحدث والنجس لن يزول إلا برش رفات هذه البقرة. وقد أعلن قبل فترة يسيرة جدا لديهم أن البقرة الحمراء قد ولدت في مزرعة بحيفا، ويريدون أن تتطابق ذبح البقرة وحرق الرماد مع هذه الألفية القادمة، ويقولون ننتظر ذلك منذ 2000 سنة، وجود البقرة وولادة البقرة ثم بناء الهيكل بعد ذلك. ولديهم بعض الاختلافات بين حاخاماتهم في شأن موعد ذبح هذه البقرة، ولكنهم مجمعون على العمل. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد ذكر لنا ما يتعلق ببني إسرائيل والبقر في كتابه في موضعين، في البقرة التي ذبحت وكانت معجزة لموسى عليه السلام ليضرب ببعضها القتيل الذي لم يعرف قاتله فيحيى بإذن الله فيخبر بقاتله، والموضع الثاني العجل الذي عبده قوم موسى من بعده بما أضلهم السامري. ويوجد إلى الآن طائفة من اليهود من عباد العجل يعلقون العجل قلادة في رقابهم، طائفة من طوائفهم ومدرسة من مدارسهم موجودة إلى الآن. أيها الإخوة، إن هذه الألفية الثالثة التي يتحدثون عنها في بدايتها للنصارى فيها أيضا اعتقادات، وأمة النصارى 1.5 مليار من البشر يوقنون أيضا بأن المسيح سيعود في هذه الألفية، وأنه سينزل في موطنه الذي كان فيه، ولذلك يعدون العدة للاحتفال في بيت لحم، والناصرة سيعود إلى المكان الذي ولد فيه، فالزيت الاحتفال عندهم في تلك المنطقة وهي بلد إسلامي ملك للمسلمين فتحه المسلمون وأزالوا أوزار الشرك منه. إنهم لن يحتفلوا في ذلك المكان الذي تبنى فيه الفنادق بكثافة وتنظم الأسفار السياحية إليه بكثافة ليجتمع فيه أكثر من 3 ملايين نصراني. تخيل يا عبد الله، 3 ملايين نصراني يجتمعون في ذلك المكان في هذه الألفية التي يتحدثون عنها، ليس احتفالا بميلاد المسيح فقط، وإنما ترقبا لقدومه وعودته ونزوله في ذلك المكان وظهوره مرة أخرى. نحن المسلمين نعتقد بأن المسيح عليه السلام لم يمت وأن الله رفعه إليه، بخلاف النصارى الذين يقولون مات، ويحهم، يزعمون أنه ابن الله وأنه مات وقتل وصلب وأنه سيكون في هذا المكان لقيادتهم مرة أخرى. ونحن نعتقد بأن المسيح عليه السلام رفعه الله إليه، وما قتلوه وما طلبوه ولكن شبه لهم، وأنه سينزل في آخر الزمان عند المنارة البيضاء شرقي دمشق، وليس في بيت لحم ولا الناصرة، وإنما سينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة، وسيحكم الأرض بشريعة الإسلام ويقاتل اليهود والنصارى. وهذه المنارة البيضاء موجودة الآن، وهي أحدى منارات المسجد الأموي بدمشق، وسينزل المسيح ابن مريم عيسى عليه السلام في ذلك المكان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بوقت نزوله، ولكن نحن في آخر الزمان والأمر قد اقترب. لقد استطاع اليهود أيها الإخوة أن يستغلوا بعض العقائد من نصارى لإقناعهم بأن من مصلحتهم، أي مصلحة النصارى، أن تقوم دولة اليهود، وأن ملك النصارى ومسيحهم لا يعود إلا بقيام دولة اليهود. ولذلك فإن إعطاء فلسطين من النصارى لليهود في أول هذا القرن لم يكن إعطاء عبثيا، وإنما هو مبني على تخطيطات وعلى نبوءات موجودة لديهم في كتبهم. ولما تردد هرزل في قبول فلسطين بعث إليه أحد النصارى الكبار بورقة من الكتاب المقدس بزعمهم تدل على قيام دولتهم في ذلك المكان. فاليهود والنصارى يتواطؤون اليوم على الاحتفال بهذه المناسبة والاستعداد لها استعدادات عظيمة. يحج 3 ملايين من النصارى، وعلى رأسهم كبيرهم الذي يتابعهم في أعمال الشرك والكفر يوحنا بولس، الذي هو شيخ كفرهم في هذا الزمان. فيجتمعون في ذلك المكان بالإضافة إلى احتفالاتهم في أنحاء العالم الأخرى، والقضية قريبة والخطر داهم، ولكن كثيرا من المسلمين عن هذا غافلون ويزداد الهوس، ويضع النصارى كاميرا مراقبة على البوابة في الأقصى، ويخصصون موقعا في شبكة نسيج العنكبوت الإنترنت لينقل لحظة بلحظة هذه البوابة، لأنهم يعتقدون بأن المسيح سيخرج منها. إن أولئك القوم الذين قاموا بهذه الصناعات ووصلوا إلى الفضاء ليسوا أمة علمانية بحتة كما يتصور البعض، وإنما هم أمة لهم اعتقادات، كما أن في المسلمين صحوة وكذلك عند النصارى صحوة في باطلهم، وكما أنه حصل عند المسلمين رجوع من كثير من أبنائهم إلى الدين، فإن النصارى يعيشون على أعتاب الألفية القادمة يعيشون صحوة دينية ولكنها شركية كفرية. ولذلك فإن الإقبال على الدين عندهم يزداد، وجمعياتهم الدينية وجماعاتهم تزداد، والقيام بالعمل على تحقيق نبوءاتهم يستشري، وعدد الذين سيحجون بزعمهم إلى بيت المقدس وبيت لحم والناصرة سيزداد، كل ذلك رجوع منهم إلى الديانة التي يعتقدون بها، وكبارهم يقدرون ذلك، يقدرون الكنيسة ويقدرون المناسبة. فإذا أيها الإخوة، القضية قضية كبيرة وليست قضية سهلة، وستتزامن مع مشكلة لا علاقة لها بالموضوع في ظاهر الأمر، وهي انهيار الحاسبات في عام 2000 عندما لا تستطيع أجهزة الكمبيوتر أن تظهر المعلومات وتتعامل مع البرامج لأنها غير قادرة على قراءة السطرين التي يتحدثون عنها، وبناء على ذلك يتوقع خبراؤهم أن تتوقف كثير من الأنظمة المصرفية والملاحة الجوية وكذلك مراقبة التلوث وإمدادات الطاقة ونحو ذلك. فلذلك يتكلمون عن قضية تخزين مواد غذائية في البيوت وسحب بعض من الأرصدة إن لم يكن كل الأرصدة في قبل هذا التاريخ، حتى إذا تعطلت الأجهزة كان لديهم ما يأكلون به ويشربون ويشترون. إن هذا الأمر استغله بعض المتدينين لديهم ليقولوا بأن الانهيارات والأحداث المتسارعة في العالم في الألفية من أسبابها مشكلة الصفر في عالم الحاسب الآلي، وأنهم إذا أقدموا على سحب الأرصدة ستنهار اقتصاديات وستقع حروب نتيجة لذلك، فيربطون ما سيحدث في عالم الكمبيوتر سيربطونه إذن بمعتقداتهم في هذه الألفية القادمة. وهم يعتقدون أي النصارى بأن مسيحهم المنتظر لن يأتي إلا بعد فترة متواصلة من الأزمات والكوارث المتتابعة من الحروب التقليدية والنووية وغيرها والانهيارات الاقتصادية، فهم يتوقعونها المتدينون منهم، ويربطون بين هذه المشكلة وبين اعتقاداتهم. أيها المسلمون، لماذا نكون من الغافلين ونعمي أبصارنا ونصم آذاننا عن تتبع ما يجري ما دامت القضية تمثل لديهم أمرا كبيرا؟ نعم، نحن نعلم بأن الغيب لا يعلمه إلا الله، ولا ندري هل ستمر الألفية مناسبة عادية فيها زيادة احتفالات وفحش وغناء وخمر وسكر وعربدة وفجور ومجون وزيادة في الأنوار، أم أنه سيرافقها أحداث عظام من كوارث وحروب في العالم؟ هل ستكون المناسبة مجرد أعياد تعم العالم يدخلون فيها المسلمين وغيرهم، أم أنها ستكون معها كوارث وحروب؟ هذا أمر لا يعلمه إلا الله، ولكن المطلوب منا ولا شك أن نكون يقظين، أن لا نكون غافلين، أن نعلم ماذا يصنع القوم وماذا يريدون. إننا لسنا أمة مهمشة في التاريخ، بل نحن الذين قدنا العالم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وأرغمنا أنوف اليهود والنصارى، ولم نكن في مؤخرة الأمم إلا في هذه السنوات المتأخرة من عمر الزمن الذي كان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يجعلنا من المستبصرين بسبل المجرمين. ونسأل الله عز وجل أن يوقظ المسلمين من غفلتهم، وأن يردهم إلى دينهم، وأن يقيهم مكر أعدائهم، إنه سميع مجيب قريب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وادخلوا وأوسعوا لإخوانكم يوسع الله لكم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. عباد الله، ولكل أمة جعلنا من سكنهم ناسكوه، ولكل وجهة هو موليها، فلا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. لكل جعلنا منكم سرعة ومنهاجا، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اليهود مغضوب عليهم، والنصارى ضلال. المغضوب عليهم والضالون يجتمعون اليوم لكي يحققوا النبوءات المزعومة، يعملون ليلا ونهارا بجد ونشاط، جهود متكاتفة وتبرعات طويلة وأموال هائلة تجمع من أجل الوصول إلى ما يظنون أنه سيحدث في هذه الألفية. فماذا أعد المسلمون؟ بأي شيء قمنا نحن لمواجهة هذا الخطر الداهم في هذه الجهود الجبارة والحثيثة التي يقومون بها؟ أيها الإخوة، إنه لا بد أن يكون عندنا استعدادات لذلك، وهذه الاستعدادات تكمن في عدة أمور، ومنها الاستعداد العقدي، الإيمان بالله عز وجل والتوكل عليه. الإيمان بالله عز وجل الذي يؤدي إلى أن يتصل المسلم بربه اتصالا وثيقا، ويتوكل عليه وينيب إليه ويثق بنصره سبحانه وتعالى، وأن الله لن يتخلى عن دينه، وأنه سينصر الإسلام. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن عدد من البشائر التي تدل على عودة الإسلام قويا في آخر الزمان. ونحن في آخر الزمان ولا شك، لقد أخبرنا عن فتح القسطنطينية وروميا، والتي فيها الفاتيكان عاصمة النصارى في العالم، وأخبرنا كذلك أن الإسلام لا يترك بيت مدر ولا وبر في الحاضرة والبادية إلا ويدخله بعز عزيز أو بذل ذليل، وأخبرنا بأن المسلمين سينتصرون على اليهود في معركة اللد التي سيقودها المسيح ابن مريم، حتى أن شجر اليهود الذي يكثرون من زراعته الآن سينطق بما وراءه من اليهود المختبئين، وأن المسلمين سينتصرون على النصارى في معركة مرج دابق، وهي قرية بقرب حلب في بلاد الشام، معروفة قريبة من الحدود التركية. ستكون معركة جاء تفصيلها في صحيح الإمام مسلم في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم سيحشدون لنا 960,000 من جنودهم، ولكن أهل الإسلام سينتصرون عليهم. أخبرنا عليه الصلاة والسلام بمعارك فاصلة بيننا وبين اليهود والنصارى تكون في آخر الزمن، وأخبرنا عن أحداث متلاحقة وأحداث عظام ستكون في آخر الزمن، ونحن لا ندري هل هذه قريبة، هل سندركها في حياتنا أم لا، ولكنها في الجملة قريبة، فإننا في آخر الزمان ولا شك. وإذا كانت بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم هي أول أشراط الساعة الصغرى وقد مضى عليها أكثر من 1400 سنة، فما بالك إذن بما بقي؟ لا شك أنه شيء يسير جدا. وكذلك فإن من الاستعدادات استعدادات علمية بتعلم هذا الدين وتفقهه، وأن ننظر في الآيات والأحاديث التي تتحدث عن علاقتنا باليهود والنصارى وكيف يجب أن نتعامل معهم ونحذر من مكرهم. وكذلك فلا بد من استعدادات نفسية ببذل النفوس والأموال في سبيل الله، وإذا قام قائم المعركة في سبيل الله عز وجل أن يكون المسلم على استعداد لبذل الغالي والرخيص والنفيس والقليل من أجل دينه. فما فائدة الحياة أيها الإخوة إذا كان يعيش الإنسان للذات بهيمية من طعام وشراب ولباس واستمتاع بهذا الزائل الفاني، وما عند الله خير وأبقى. وكذلك فإننا يجب أن نقوم بتحذيرات لأبناء المسلمين من خطط اليهود والنصارى في هذه الألفية وغيرها، ونحن قادمون على عيد عظيم لهم يحتفلون فيه جميعا، وسيكون قمة احتفالاتهم الشركية الكفرية الإباحية المستملة على الفحش والمنكرات، ستكون في قمة عبادتنا في العشر الأواخر من رمضان. لا شك أنها قضية كبيرة جدا، المسلمون في قمة العبادة في العشر الأواخر من رمضان، واليهود والنصارى في قمة احتفالات الفحش في هذه الألفية التي يتحدثون عنها. وقد ذهب عدد من النصارى بعد أن باعوا ممتلكاتهم في أمريكا وغيرها إلى أرض فلسطين، وهم يتوافدون ليقوموا بحركة ما، قتال أو انتحار جماعي أو غيره، ويقولون إن زعيم طائفتهم سيموت هناك. هناك أحداث ولا شك، وأحداث عظام قادمة، فلا بد أن يكون لنا نحن المسلمين استعدادات لأجلها. ولذلك فإن العودة إلى الدين والتمسك بالإسلام وإقامة الحلال وتحريم الحرام وعمل الواجبات وترك المحرمات والالتجاء إلى الله وتربية الأولاد على الإسلام هو الاستعداد الحقيقي للمواجهة. هذا هو استعدادنا الحقيقي للمواجهة، العودة إلى الدين الذي شرفنا الله به ونصرنا به ولم ينصرنا بغيره. نسأل الله عز وجل أن يجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين، وقنا كيد الحاقدين والحاسدين. اللهم إنا نستجير بك من كيد اليهود والنصارى يا رب العالمين، آمنا من شرورهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل الغلبة لنا عليهم إنك على كل شيء قدير. اللهم أقم علم الجهاد واقمع أهل الزيغ والفساد والعناد، وانشر رحمتك على العباد يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم انصر إخواننا في بلاد الشيشان وفي غيرها من الأرض على الظلمة الكافرين يا رب العالمين. اللهم سدد رميتهم، اللهم صحح منهجهم، اللهم واجمع كلمتهم على التوحيد، إنك بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير. والحمد لله أولا وآخرا، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد تحدثنا في الخطبة الماضية أيها الإخوة عن بعض اعتقادات اليهود والنصارى المتعلقة بقرب نهاية الألفية الثانية، وكيف بنوا بعض ما سيفعلون على أساطير وعلى عبارات أخذوها من العهدين القديم والجديد بزعمهم، بعضها مما حرفوه وبعضها مما أسيء فهمه أو يساء تطبيقه من قبلهم. لا يخلو من هذا أو هذا، وإلا فإن المستقبل للإسلام، وقد أخبرنا الله عنهم أنهم قد حرفوا كتبه، فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا، فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكتبون. وإذا كانوا يعتمدون على أمور محرفة وتنبؤات كهنة وعرافين وغير ذلك، فإن عندنا ولله الحمد ما نعتمد عليه مما هو صحيح كل الصحة مما جاء في القرآن والسنة النبوية الصحيحة. واليهود والنصارى يحركون بالأساطير ويتحركون إلى عالم الحقيقة، ويزيدهم اقتتالا ما حصل لهم من القوة المادية في هذا الزمان، ويستعملون النبوءات لنصرة دينهم ولكل أجر الكتاب، والله غالب على أمره. ومهما طغى هؤلاء فإنه سيأتي الوقت الذي يقسم الله فيه ظهورهم، لأن الله قد كتب على اليهود الذل، ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة. وهذا الاستثناء المذكور في الآية إلا بحبل من الله وحبل من الناس قد قام لهم في هذا الزمان، فإذا انقطع ذلك الحبل رجعوا مرة أخرى إلى ما كانوا فيه من الذل والمسكنة ولا شك. فهذه المرحلة بالنسبة لهم مرحلة عابرة، وهؤلاء القوم في هذا الزمان يأتون بتلك النبوءات التي لا ندري عن مصادرها الحقيقية ويعملون على تحقيقها، ويؤسسون الجمعيات واللجان والمؤسسات لتجعل من هذه النبوءات واقعا. فبأي شيء قابلنا نحن المسلمين هذه الاستعدادات من قبلهم؟ إن عددا من المسلمين بل الأكثر لا يدرون شيئا عما يحيكه اليهود والنصارى من المؤامرات، وعدد آخر من المسلمين اتجهوا إلى الاستسلام للواقع بهذا الذل الذي صاروا فيه، وبعضهم صار يعتمد على أخبار آخر الزمان في الهروب من الواقع البائس الذي يعيش فيه، ويقرأ بعض المسلمين تآليف فيها مجازفات علمية وتطبيقات سخيفة على الواقع، ثم يتم الهروب من الواقع البائس عبر هذه الأشياء المقروءة كالكتاب المسمى بعمر أمة الإسلام وقرب ظهور المهدي عليه السلام، فيكون قصار الأمر الاكتفاء بمعرفة قرب نهاية العالم وظهور المهدي. ويا ترى ماذا فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي قال لهم بعثت أنا والساعة هاتين، وقال إن كادت لتسبقني. ماذا فعلوا عندما عرفوا قرب قيام الساعة؟ هل توقفوا عن العمل؟ هل توقفوا عن الدعوة؟ هل توقفوا عن الجهاد؟ هل استسلموا؟ كلا، وإنما قاموا يعملون بجد ونشاط لنشر الإسلام في الأرض، وهذا هو واجبنا. أما الاستسلام والقول بأننا ننتظر المهدي عليه السلام ونقعد، فليس هذا لعمر الله من دين الإسلام في شيء. والأئمة العظام كالإمام أحمد رحمه الله وغيره من أئمة السنة رووا أحاديث المهدي، ولم ينقل عنهم حتى تحري تطبيقها والتنقيب عن زمانها، لم ينقل عنهم حتى تحري تطبيقها والتنقيب عن زمانها. وبعض المسلمين اليوم مشغولون غاية الشغل بقضية وقت ظهوره أو وقت نهاية العالم وخرابه، فنقول: بأي شيء تعبدنا الله؟ أليس بعبادته والعمل لدينه؟ ألا نستحيي ونخجل عندما نرى الكفار الذين لا مستقبل لهم في منظورنا الشرعي يعملون ويجتهدون في تحقيق نبوآت محرفة، ونحن عندنا الأصول نسكت ونقعد؟ أيها الإخوة، لقد سبق الكلام عن شيء من أساطير هؤلاء، والتي من أهمها قيام دولتهم التي يعبرون عنها بحسب ما عندهم بالاستعادة الأبدية لأرض كنعان من قبل شعب اليهود. وقد تحقق لهم قيام هذه الدولة بغض النظر عن صحة النبوآت والأقوال التي عندهم، لكنهم عمدوا إلى تحقيق هذه النبوآت في الواقع. ثم احتلال القدس وجعلها عاصمة موحدة لدولتهم، لأن عندهم في التلمود نصا يقول بزعمهم أن القدس ستتوسع في آخر الزمان حتى تصل إلى دمشق، وسوف يأتي المنفيون ليقيموا خيامهم فيها. وكذلك هي عندهم المكان الذي سيفيض بالخير من السماء ومنها يوزع على بقية العالم. فقام هؤلاء اليهود بتطبيق ذلك عمليا بغض النظر عن صحة هذه النصوص كما قلنا، لكنهم عملوا، هذا هو الشاهد. وكذلك فإنهم أعادوا ويعيدون بناء هيكل سليمان المزعوم الذي سيقيمونه على أنقاض المسجد الأقصى، وهذه هي المرحلة الثالثة، مرحلة البناء، بناء الهيكل الذي يقول فيه أحد طواغيتهم المعاصرين: لا قيمة لإسرائيل بدون القدس، ولا قيمة للقدس بدون الهيكل. فإذا أقاموا الدولة ثم احتلوا القدس، وهم الآن على أعتاب إقامة الهيكل. وكذلك فإن اليهود قد نجحوا في إقناع النصارى أن من مصلحة النصارى أن تقام دولة يهود وأن يتخذوا القدس عاصمة لهم، وراجت هذه القضية جدا حتى ساند النصارى اليهود في قضية احتلال القدس وجعلها بالتدريج عاصمة ومسكنا لهم. ومن الأمور التي اشتبكت بين اليهود والنصارى في القضية أن الإنجيليين يقولون بأن المعركة الأخيرة ستقوم في سهل صغير في فلسطين،